فطبعا مش ممكن يخطب لمدة ربع ساعة من غير ما يقول كلمة بارد. وانطلق الرجل كالسهم فتكلم ربع الساعة او ما يشابه، لان الصفحة اللي جات كده بالبتاع ده مش ممكن يقول اقل من ربع ساعة، لم يذكر كلمة واحدة فيها راء. جروا قوم فصاحة وعندهم الموهبة دي. فخالد بن صفوان ده راجل برضه ايه يعني خطير برضه، فالرجل الغلبان المسكين ده هو اللي حاصر نفسه في اللي ملوش فيه، راح الحمام هو وابنه، ابنه عمال ايه داخل جوه يستحمى. كان زمان الحمامات في ميدان عام كده زمان، كانش بقى الحمامات في البيوت والكلام ده. انتوا عارفين مجرى العيون اللي في القاهره، مجرى العيون ده كان بالشادوف يرفعوا الميه عشان تمشي على الجدران دي عشان توصل للقلعه، عشان اللي في القلعه يتوضوا ويغتسلوا وبتاع والكلام ده، والجماعه شغالين على النيل بالطنبور القديم ده. فكانت ايه، كانت الحمامات حاجه زي كده، ناس شغاله بالشلوف وشغاله بالطنبور والكلام ده كله رايح للحمامات العامه، الناس ايه بتغتسل والكلام. فالراجل ده دخل ابنه بيغتسل، وبعدين لقى صفوان جاي كمان يدخل الحمام، فيظهر انه كان مستني الدور بتاعه، فوقف جنب مين، جنب الراجل ده. فالراجل حب يعرف صفوان انه برضه بليغ ومفيش حد احسن من حد. قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا احنا عارفين الباء تجر بلا، ها، وان الصح ابدأ بيديك ورجليك. فهو الظاهر اتخض لما شاف خالد بن صفوان ما عرفش يظبط المسألة، فايه قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. ما عادش حد بيتكلم باللغه العربيه الفصحى دلوقتي الا انا وانت، ها، هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط، ها، حط ايده في عيش الضبابيه. فهو ده بقى لما يدخل في وسط النحاه يعر نفسه ويفضح نفسه، كذلك الذي يدخل في كل فن لا يجيده، زي المفضوح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. هذا المفضوح فضح نفسه وعرض نفسه لنا، واحنا مش هنسكت وسنبين عوار هؤلاء، وانهم جهلة لا يعرفون قبيلا من دبيل. فكل فن له رجاله، الفقه له رجاله، والتفسير له رجاله، واهل علوم الالات سواء كان من نحو او اصول فقه او حديث له رجاله برضه، خلاص. والجماعة الطب له رجاله، والهندسة لها رجالها، والدراما لها رجاله، خلاص. يبقى كل واحد له فن. طيب انت لما جيت حشرت نفسك بقى عشان تتكلم عن اخبار الماضي، هو انت كنت موجود؟ طيب باي دليل وباي عقل وتحت اي اصل تكلم وحكمت ان عمرو بن العاص عمل الحاجة الفلانية او قال الشيء الفلاني؟ جبتها منين دي بقى؟ يقول لك انا قرات في ابن الاثير وفي ابن كثير وفي ابن جرير. جميل، طالما انك انت دخلت بقى، تعال بقى عشان نحط بقى الاصول العلميه تدخل على الناس دول ازاي. ابن الاثير وابن كثير وابن كثير وكل المؤرخين الذين جاءوا بعد ذلك انما يغرفون من بحر ابن جرير الطبق. والجماعة دول طبعا لأنهم متأخرين والأسانيد طالت، والرواية بالأسانيد انتهت مع نهاية القرن الرابع الهجري، وأصبح كل واحد عنده إسناد إنما يصل بإسناده إلى صاحب كتاب قبل. عادش حد بقى يتكلم يقول حدثني فلان عن فلان كده، ياخد منه إسناد دغري كده ويوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. انتهت المسألة دي. كل الاحاديث تقريبا جمعت في كتب وفي اجزاء حديثيه. صار هدم المتاخرين انه يحصل على جزء ابن ديزيل، جزء الحسن بن عرفه، جزء هشام بن عمار، جزء ابن عمشليق، ياخذ اي واحد من هذه الاجزاء الحديثيه ويقراها على شيخ وياخذ اسناد الشيخ ده لابن ديزيل او الحسن بن عرفه او جزء بيبه بنت عبد الصمد الهرثمي او اي كتاب الكتب مشهوره زي البخاري او زي مسلم او بقيه الكتب السته، او كتاب زي كتاب تاريخ ابن جرير او تفسير ابن جرير او ابي حاتم الى اخره. يبقى اذا بيصل بسنده الى صاحب الكتاب. وياخد اسناد صاحب الكتاب ويطبع بقى خلاص. فابن كثير مش هيجيب اسناد بقى من عنده ويطلع بقى للواقع، لا لازم يوصل لابن جرير يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن جرير، وياخد كلام ابن جرير في الكتاب بتاعه ويقوله. فالاسانيد في هذه الحاله اسانيد شرفيه بس، عشان يبقى ليك اسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، او ليك اسناد متصل بصاحب الواقع بس. فمش ممكن عشان يعمل كتاب ابن كثير زي البدايه والنهايه يقعد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال ابن جرير، فيقوم يشيل الاسناد كله ويذكر صاحب الكلام وخلاص. اي طبعا ابن كثير من الائمه المحققين حذف بلاوي متلتله من التاريخ، واورد ما يمكن ان يحتمل، العقل ما يردوش، بس ابن كثير كان اماما، كان اماما لم يكن حاقدا ولا جاهلا خلاص. فلما كان بينقي كان بينقي بمنزله الامام الفاهم الواعي، دارس الشريعه كويس وعارف الاحاديث وعارف الجو اللي كان الصحابه عايشين فيه ومحب لهذا الجيل الفريد، فانتقى انتقى كلام محتمل. لو انت قلت له كيف اوردت هذا يقول لك ما فيش حاجه، الكلمه دي وان كان ظاهرها الشناعه لكن يمكن ان تؤول على كذا وكذا وكذا، ايه دليلك كذا وكذا وكذا وكذا، وعندي نصيلك بقى خلاص. فلما يجي واحد بقى ياخد من ورا ابن كثير وهو جاهل غبي، طبعا اللي ابن كثير ممكن يتاول له ويظهر محامل حسنه هو مش عارف يجيبها، فتبقى الكلمه على شناعتها الظاهره وهو مش عارف يأولها وبيكره الجلد. فتصور ايه اللي ممكن يقوله يعني. فيقول لك ابن كثير اثبتها ولم ينكرها، فانا اقدر اطلع لك الكلام واوله لك صح حتى ما كان ظاهره الشناعه، لكن هو ما تطوعش بالمساله دي لسبب اعلى. فاحنا بنقول خلاص ساهد ولا انا، سيبك من ابن كثير وسيبك من ابن الاثير وسيبك من كل مؤرخ وتعالى نوصل لابن جرير ونشوف اسانيد ابن جرير الذي قال في مقدمة الكتاب لو ان اي عاقل او منصف رأى كلاما مستشنعا مستنكرا فليعرف ان ذلك ليس من قبلنا ولا نحمل عهدته، إننا عهدته على من قاله. تمام. في قاعدة عند المحدثين اسمها، او هذه القاعدة تقول من اسند فقد احاد، او من عفوا من احال فقد برئ. ايوه هي القاعدة كده، من اسندك واحال فقد برئ، لا يحمل عهدة الكلام طالما انه ذكر من حدثه. انما متى يحمل عهدة الكلام؟ اذا حذف الوسيلة التي بها نعرف صدق الكلام من كاذبه، وهو الاسناد. فلما يجي بقى واحد مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وانتهى، قال كذا وكذا ايه، لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. طب معقول النبي يقول الكلام ده؟ والله بص في الرواه، بص في الرواه، انا قلت ايه؟ مش قلت فلان عن فلان عن فلان؟ بص في فلان عن فلان عن فلان. طب دول مات، اللي مات قالوا 1000 سنه واللي مات قالوا 1900 سنه و1400 سنه، اجيبه منين دول؟ قال لك علماء الحديث زودوا تراجم كل رواه الاخبار، مفيش واحد نقل كلمة إلا ذكرلك اسمه ونسبه وروى عن مين، من مشايخه ومن تلامذته وأقوال العلماء فيه، ذكر أقوال العلماء فيه. ده جهد ما يعملوش غير المسلمين بس فقط، لكن الجماهير هل تعرف المسألة دي؟ تعرف العلماء اللي كانوا بالملايين عبر كل عصر دونوا السنة وحفظوها وجمعوا أسماء الرواة ورحلوا إلى البلاد البعيد عشان يسألوا أهل العلم عن الرواة دول، فاركوا الديار والاوطان وتركوا التنعم على الفرش وتركوا اولادهم ونساءهم وركبوا الليل والنهار وتعرضوا للموت في الصحراء المهلكة بنفاد الزاد ونفاد الماء وقطع الطريق اللي بتقطع الوحوش وقطاع الطرق إلخ إلخ إلخ. كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يذهب عشان الراوي هشام ابن عمار. عايزين نعرف هشام ده مرتبته ايه؟ عشان لو روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول له انت غلط ولا مغلطش. مين يدلنا على هشام؟ قال لك فلان في بلد كذا وفلان في بلد كذا وفلان في بلد كذا. يطلع يحمل بقى الكراسة بتاعته ويحمل الاكل بتاعه الجراية يشيلها بقى ويطالق عشان يروح البلد دي يقول للعالم ده ما رأيك في هشام بن عمار؟ يقول له انا رأيي فيه كذا وكذا وكذا انه سيء الحفظ. طب ليه سيء الحفظ؟ قال لك روى احاديث مناكير. طب قل لي مثال عن احاديث المناكير اللي رواها. كذا كذا كذا كذا كذا وبيكتب خلاص. وبعدين يوم سايبه رايح للعالم العتاب. ايه رايك في هشام بن عمار؟ لا هشام بن عمار ثقه. طب ثقه ليه؟ لانه كذا وكذا وكذا وكذا. فيقوم يورد عليه بعض الاحاديث اللي فلان انكرها يقول له طب مش واهم في الحديث الفلاني وغلط فيه؟ فالعالم يقول له لا ما غلطش فيه لان فلان الفلاني رواه معاه فلو كان قد اخطأ لتفرد به لكن له متابعون. فيبقى العالم الثاني اضاف فايدة ولا لا؟ العالم الثاني اضاف فايدة. يوم شايل كراسته رايح للعالم الثاني ويفضل يلف على طوب الارض عشان يجيب قول العلماء في راوي واحد من الوف الرواه. وبعد ما يعمل العملية دي كلها يألف كتاب يسميه اي يسميه الجرح والتعديل زي ابن ابي حاتم ما سمى كتابه او يعمل تاريخ للبلد زي ابن يونس ما عمل تاريخ مصر وعلماء مصر وجاب كل اقوال اهل العلم في علماء مصر. فكل الرواة الذين نقلوا الاخبار حكايتهم عندنا مطولة ومختصرة على حسب ظروف الجامع الذي كان يجمع المعلومة تمام. فما فيش حاجة غابة. فهلما بنا ننظر في تاريخ ابن جرير الطبري طالما انه هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان كذا. طب تعلمت فلان وفلان وفلان. فلما نظرت في تفسير ابن جرير بقى وانا اراقب هذه الفتنة من ساعة مقتل عثمان ابن عفان لحد ما استتب الامر لمعاوية بن ابي سفيان وبعدين مات معاوية وصلنا اليدين. شوف بقى اما نعرف الناس دول اذا كانوا عايزين يتقوا الله ويتعلموا وكمان المسلمين يعرفوا المسألة. وجدت مثلا في واقعة التحكيم التحكيم الواقعة اللي مليانة كذب على خيرها اللي هي رفع المصاحف وبتاعه وان علي بن ابي طالب وكل ابو موسى الاشعري ومعاويه بن ابي سفيان وكل عمرو بن العاص وعمرو بن العاص ضحك على ابو موسى الاشعري لانه كان راجل طيب غلبان على نياته ها. وان عمرو بن العاص قال له ايه طب كل واحد يخلع صحبه عشان نتفاهم. لا علي امير ولا معاويه امير خلاص كل واحد يخلع صحبه الاول يبتدي بقى اخلع صاحبه. فقال ابو موسى خلعت صاحبي كخاتمي هذا وهو جاي وكيل عنه بيتكلم باسمه. فتصور بقى انت لو عملت توكيل لواحد اخوك حبيبك توكيل عام ام رايح باعي البيت وبايع كل حاجة لك وتركك ايه عاريا في الهواء. من اللي غلطان؟ اللي عمل التوكيل ها. لان الموكل قائم مقام الموكل. فيبقى لما علي بن ابي طالب رضي الله عنه يبعث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يتكلم نيابه عنه يبقى كل كلام سيقوله ابو موسى يحاجج به عليه وعلي ملزم به. فقال له اخلع صح خلاص خلعته. ام عمرو بن العاص قال ايه وانا ثبتت صاحبه. ده كذب حقير طب مين بقى المسؤول عن العسكة دي؟ قال لك رب اسمه لوط ابن يحيى، مشهور بكنيته اكثر من اسمه، وكنيته ابو مخنف، اخلفه الله على وزن منبر، مخنف على وزن منبر، ابو مخنف لوط ابن يحيى. يطلع بيه بقى بيه هذا اللوط، يطلع ايه بقى؟ العلماء قالوا فيه ايه؟ قالوا فيه كذاب متروك يروي الاباطيل عن الثقات، ساقط هالك واهد ببروه. دي كلها الفاظ واللسه طويله، لسه طويلة. وحسبك من شر سماعه. فلما يكون بني آدم كذاب ومتروك وطاقت وهالك وتالف وواهن بمروة ويروي الثقة ويروي الأباطيل عن الثقات، ده تطلع منه بإيه؟ ده أبو لمعة أشرف منه. مش أبو لمعة ده كان ناظر مدرسة؟ كان نظر مدرسة، راجل مربي الأجيال، بيربيهم بقى على الفجر والكلام. أبو لمعة الأصلي بقى اللي احنا بنضرب فيه المثل في الفجر والكذب أشرف من لوط بن يحيى ده. فلما واحد يبقى زي لوط بن يحيى هو اللي عمال يروي لي الكلام ده، وخد دي كمان عندك، لأن دي ضرورية جدا. وكان شيعيا، وهو طبعا ثقة عند الشيعة لانه شغل شتيمة في عثمان بن عفان وفي بني امية جميعا. وانت متصور متشيع ممكن يحب عثمان ولا يحب معاوية وعمرو بن العاص؟ اكثر خلق الله كذبا على بسيط الارض هم الشيعة، لانهم يتدينون بالكذب، يتقرب الى الله بالكذب، فالكذب دين. ولذلك ينسبون الى جعفر الصادق وهو كذب لم يقله جعفر، وحاشا جعفر الصادق ان يقول هذا الكلام. ينسبون اليه مقالة فاجرة، التقية ديني ودين ابائي. التقية ان يظهر ما لا يبطن، فالنفاق شعارهم والتقية دثارهم، فيكذبك ولا يصدقك. عشان كده لا تصدق شيعيا ابدا ابدا، ليتدين بالكذب. وطبعا الكلام ده متواتر نقل الجيل عن الجيل زي القرآن كده، انهم كذبة عند اهل السنة ده متواتر. فلما يكون بقى كذاب ومتروك الى بتاع اللي احنا عمالين نقولها اكثر من هو شيخ كمان، ايه اللي انت متخيله اللي يجيبه؟ ايه لا يطلع من الخير من هذا المخلوق؟ ولا حاجة. يبقى انا بقى لما اجي واعرض بقى وامدق نتيجة الاحرار بخبر هذا الكاذب، والله عز وجل قال ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يبقى امرنا الله عز وجل ان نتثبت في خبر الفاسق. وانا نقلت لك انه فاسق، والعلماء مجمعون على انه ساقط. هذا اللي بيتكسروا بيه واللي بينقل لنا اخبار الفتن اللي فيها الكلام الخلف الساقط الذي يمس هؤلاء، ودول العملين ينقلوا بيغرقوا من مستنقع ومش شامم الريح. ليه هيميز؟ ليه ده هيميز؟ ايه اللي بيشم الريح ده يكون عنده ادنى قدر من هذا العلم عشان يشم؟ لكن انسان جاهل بمره مش فكر عن اي حاجه وداخل، طبعا عمره ما شم نجاسه ابدا، فلما يدخل البكابور مش هيستنكر المسألة دي ولا هيقول ايه للعمر واسم المسألة دي. هو ده الواقع بكل اسف. معلش يعني اعذروني في هذا الكلام. المسألة مرة جدا جدا جدا. فالنهاردة بقى احنا لما نحب بقى عشان ننقل بقى اخبار المسألة لازم ننظر في الاسامي. فما كان من اسناد صحيح او حسن او حتى ضعيف مقارب. ضعيف ضعف خفيف كده يعني يحتمل ناخذ ممكن ناخذ ونبص فيه. لكن الاخبار الساقطة اللي يرويها مثل ابي مخنف ده وامثاله طبعا لا نرفع لها رأسا ولا كراهة. فهذه يا سيدي رأس مالهم اللي عمالين يشتموا به الصحابة. هذه رأس مالهم كذب وافتراء. عشان كده التاريخ ينبغي ان ينظر فيه مرة اخرى لا سيما التاريخ المتعلق بالفتنة. الصحابة كانوا افضل البشر. لا ندعي انهم معصومون. لا. الصحابي يخطئ كما يخطئ بنو آدم. ولكنهم اقل الناس خطأ واعظم الناس فضلا. الشيعة لما بيروا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتأتي اقوام يزادون عن حوضي كما يزاد البعير الشارد. لما تكون تريد حوض مية والبعران بتاعتك بتشرب جاء بعير شارد كده ما تعرفوش جاي يشرب انت بتعمل ايه؟ تحوش عن الحوض تزوده عن حوض. لا يزادن قوم من اصحابي عن حوضي كما يزاد البعير الشارد. فاقول رب اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا. الحديث صحيح في البخاري وغيره من حديث عباس وفي اكثر من صحابي روى هذا الحديث. تعرف الشيعة يقول لك من هؤلاء ابو بكر وعمر. عشان كده قال لك ايه اصحابي اصحابي. يبقى اصحابه فيهم ناس مرتدين وناس كفر رجعوا كفارا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث اللي في البخاري. احنا جبنا حاجه من عندنا ده في البخاري عندهم. طبعا علماء السنه ما يكتبهمش الكلام ده ما هم ردين على الكلام ومبينين اصحابي اصحابي. فمن قائل ليس المقصود الصحبة المباشرة بل من تبع هؤلاء يقال له صاحب. وانت بتقرأ في كتب الفقه المتأخرة وقال اصحابنا الشافعية كالنووي والرافعي وكذا وكذا وكذا. طب انت فين والنووي فين؟ بينك وبينه مفاوض. ومع ذلك سائغ عند اهل العلم ان اقول وانا المتأخر عن زمان هؤلاء بقرون متطاولة وقال اصحابنا وقال فلان كذا وكذا وكذا. تمام. فقال لك باصحابي اصحابي اي اقوام ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا بمنزلة الصحب. ومن العلماء من حمل اصحابي على من ارتد. وفي بعض الاعراب الذين لا يعدون على الحقيقة يعني من اصحاب اللي هم ثبت نفاقهم. طب هو عبد الله بن ابي بن سلول هو ده صحابي؟ ده كان رأس المنافقين وكان عايش كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم جولات. ومع ذلك لا يذكره المصنفون في الصحابة. خلاص. فمن جرى في مضماره من الاعراب خلاص يدخل في المسألة. ولهم كلام طويل يعني المقام يعني نخرج عن الموضوع اذا نحن خضنا فيه.

ها؟ لازم كله اعوان زي النهارده الوزاره. ما رئيس الدوله ما يقدرش يعمل كل حاجه، فيعمل وزاره وزارات، وزاره التخطيط، وزاره الحربيه، وزاره الصناعه، وزاره البترول وكذا، يقول له انت عليك القطاع ده تديني تقرير عنه، انت عليك القطاع ده تديني تقرير عنه والكلام. يبقى كل وزير مختص. طبعا الوزير بنفسه ما يقدرش يعمل حاجه، الوزير بيبقى له ايه؟ بيبقى له نواب، والنواب لهم نواب، والنواب لهم نواب لحد ما يوصل للعامة. يوم يقول له انا في قطاع البترول عايز اعرف الغاز وصل لفين مش عارف ايه، يكلم المختص بالغاز، والغاز يكلم المختص بالغاز لحد ما يوصلوا للعامل ويديله النتيجه، والنتيجه تطلع للوزير، والوزير يرفع على غيره. تمام. فان جازت ان تفسد هذه البطانه يبقى كل المعلومات التي ستصل الى الراس مضلله. يبقى لما يجي يتخذ قرارا هيتخذ قرارا خطا. ليه؟ لان المعلومه اللي وصله له كده. تمام. فهم بيلعبوا الملعوب صح يعني. فقال لك كل بطريق من البطريقة دول تقوم تديله الهديه بس ما تعرفوش النجاشي، بحيث ان هم يعني لما تشتروهم والنجاشي يقول لهم ايه رايكم، يبقى دول اجمعوا بعدما اكلوا اجمعوا على ان يقول لك سلم العيال دول لهم واحنا ما نرجعوا بيهم، انا هنجيب اللي نفسنا وجع الدماغ ليه؟ هم يقولوا تصرفهم على ربي يدفنوهم على الحي. تمام. فيوم النجاشي بقى ايه؟ يلاقي كلهم اجماع اجماع موافقه موافقه، ها؟ فيوم ايه؟ يوم موديهم للمسلم. ادي بقى ايه حته تسلمه لكل بطريق هديته قبل ان تسلموا النجاشي هديته. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار. فلم يبقى من بطريق من البطارقه الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم لكل بطريق منهم، خذ كل واحد لوحده. تمام. علشان هم لو قعدوا كلهم وقالوا الكلام ده ممكن يبصوا لبعض واحد يقول طب يا جماعه ليه بس تغلسوا عليهم وبتاع والكلام ده. لا، كل واحد لوحده بعد ما اداله الايه اطعم الفم يستحل ايه تستحل عين، ها؟ خدوا كل بطريق على حده وقالوا له الان. قالوا انه قد صبا وارتد الى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. بيستفزوه ده، حتى لو دخلوا دينكم كنا هنقول ماشي، ها؟ والدين بتاع دول كان دين النصراني ودول كفر يعبدون الاوثان، خلاص. طب لما يعني دينهم كده كويس امال انتوا بتقولوا نصارى ليه؟ او استفزاز، يا ريت حتى دخلوا دينكم كنا راضينا وكنا قلنا خلاص اهو دين محترم، ها؟ لكن تركوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم لتردوهم الينا، فاذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمه. لو حسيت كده ان النجاشي هيقعد هنا يعمل معهم مناقشه، حاولوا بقدر المستطاع تعرقلوا المناقشه دي، اصلهم على بلسانهم حلو وبيتزحلبوا وممكن يعني يخدعوا النجاشي ويقولوا كلمتين كده يحملوا قلبه، فلازم النجاشي ودنه تتسد خلاص وما تسمعوش منه. فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم، لان اهلهم ادرى بيهم عمامهم واخوالهم وابهاتهم وكده. قال فقالوا لهما نعم هنعمل كده. ثم انهما قربا هداياهم الى النجاشي فقبل منهما ثم كلماه فقال له ايها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء،

دب هذا حق الدال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا اهي دمدمة ورعد وبر قضية خطيرة اللي هم بيقولوها دي. فافتتح جعفر بقى سورة مريم. وفي مناسبة تانية ان النجاشي مصران ها وزكريا بقى ويحيى ها يحيى ابن خالد عيسى عليه السلام ومريم. شوف بقى الاختيار. قلت لكم لؤلؤ منظور. فقرأ عليه صدرا من هذه الصورة قال فبكى النجاشي والله حتى أخضل لحيته دموعه كالنهر تجري على خديه حتى ما اللحية دي غرقت مية وعملت تنقط مية كثر البكاء. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا أي هذا القرآن أو الكلام الذي أسمعه والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد فيهم. خذ أنا مش أسلمهم ما دول في رعيته وفي معيتي وفي جواله. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لا أنبئ أنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خطراءه. لازم هيعمل فيهم مقلب هيقصهم بقى. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا. شو خلي بالك من كلمة فينا دي عشان كلمة أتقى الرجلين لو مش موجودة كلمة فينا يقول لك يا عمر العاص مشتاق. لا أم سلمة تقول إنه مشتاق يا هو. لا أتقى الرجلين فينا أي أرحمهم يعني مش التقوى المعروفة ده كاف آنذاك. فمش حفظه بالتقوى ولا تصنع عبد الله بن أبي ربيعة بالتقوى ها إنما كان أتقى الرجلين فينا كان رحيما بنا يعني عنده رحمة يعني. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة قال لعمر بن العاص لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا خالفونا. تبتدأ برضو إن هو برضو عمه يبقى صاحبك وخاله يبقى برضو صاحبك ده يعني راعي الصحوبية دي وراعي الكلام ده مش زي إنك تأذيهم يعني. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. خلاص. قالت ثم غدا عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. طبعا ده من ذهاء عم وذكاء ما قالوش ده بيقول عيسى عبد كان هيقول له طب ما هو عبد سيحرق هذا. تمام. قال بيقولوا قول بقى ما اقدرش اقوله ابعت لهم اسمعوا منهم بقى هم اللي يقولوه عشان ما ايه تبقى فيه موازنة احسن يكون هو كمان بيعتقد انه عبد يبقى ضاعت الايه ضاعت القضية. فارسل اليه قالت ام سلمة ولم ينزل بنا مثلها. هنقولوا له ايه ده نصارى وقولوا عيسى ابن الله واحنا بنعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. هنقول له عبد هيطلع. طب نعمل ايه نزور العقيدة ونقول كلام لا نعتقد عشان نفضل ولا نقول له بقى ما نعتقد. كتب بالنسبة لهم فاقرة مصيبة كبيرة جدا. قعدوا اجتمع كلهم وقعدوا بقى هي تشوه. فسألوا جعفر بن أبي قال لهم هقول سأقول أنه عبد وليكن في ذلك ما هو كان. خلص زي الأولانية بالضبط. وبعدين لما دخلوا على دخل بقى جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه على النجاشي قال له ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودة وقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني هو عبد. فتناخرت بطارقته، زام اللي بتقوله ده ها، فتناخرت وزاموا كده وغضبوا وبتاع مش عاجبهم الكلام. فقال له هذا والله وان نخرتم، يعني هذا هو الحق، وان نخرتم وان اعترضتم. ثم قال للنجاشي اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. تعرف يقول لك ايه؟ الأنعام السائمة. السائمة يعني ايه؟ يعني التي ترعى في الأرض وهي آمنة. اذهبوا وأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما احب ان لي دبرا ذهبا، دبر اللي هو ايه؟ جبل كده، دبرا ذهبا واني اذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما، فوالله لا حاجة لنا بها. كشف الملعوبة، انت بقى مديني اكل عشان خاطر اجي معاك؟ لا، ده انت بتخاطب ملك. ها، زي برضه بلقيس لما بعثت الهدايا لسليمان عليه السلام، اتمدونني بمال؟ ده يملك رقاب الانس والجن والطير. ها، زي ما واحد كنت حاضر مشكله وانا قاعد كده ايه، فالست بتقول للراجل، بتقول له انت فاكر ان احنا من الهفا؟ احنا بنشرب ميه معدنيه. وبتكلم راجل غني غني جدا. اه طبعا، ده الناس ما صدقت مطالب شربت ميه معدنيه، فهي متخيله ان مفيش حد في الدنيا شرب ميه معدنيه غيرها. فشوف بقى القبح لما الراجل بقى اللي هو بقى عنده قسم تبديله ايه ميه معدنيه دي، فتقول له انت تشرب، احنا بنشرب ميه معدنيه يعني كلمني عدل يعني. ها، فيوم الراجل يحتقر الخصم اكثر وقت، ما هوش عارف غناء. ها، ما هوش عارف غناء. فهم بعدين لسليمان عايزين شويه هدايا خايبه كده، وما يعرفوش سليمان ده عنده ايه. انتم تدوناني بمال؟ فما اتاني الله خيرا مما اتاكم، بل انتم بهدياتكم تفرحون، ارجع اليهم. ورد عليهم الهدايا، وكان الفتح اللي هو يحتاج الى وقفه قصه سليمان ده وعزه الاسلام دي، واحد يتكلم بعزه الاسلام، احنا محتاجين نقف مع سليمان عليه السلام، ولعل الله عز وجل يطيب في العمر حتى نقف هذه الوقفه الجيده. رد عليهم الهدايا وطرد. قالت ام سلمه فخرج من عنده مقبوحين، مقبوحين، فظللنا عنده على ايه؟ عند خير جار لا نؤذى ولا نكاد. وبعدين الحديث برضه فيه حكايه كمان كده ايه، لا حاجه لنا لذكرها كلها. طيب، سالنا النجاشي ايه بقى اللي يضر عمرو بن العاص ان يكيد وهو كافر، وهل يجوز لاحد ان يعير احدا بذنب فعله وهو كافر؟ وقد علمنا أن الله عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فربنا مسح لهم اللي عملوه. انت عايز ايه بقى من وراء هذا التعيير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يهدم ما قبله. فالعالم دول بيخاطبوا مين؟ طبعا بيخاطبوا أمة لا تقرأ، أمة لا تقرأ، بالذات في الجيل بتاعنا ده اللي صارت الكتب كلها مدمجة على اسطوانات، يبقى شايل اسطوانة فيها موسوعة الألف كتاب في جيبه، طب بيفتحها ولا بيعرف فيها حاجة؟ لأنه مش ممكن كل ما يحب يعرف نص يفتح الكمبيوتر ويقعد يقرأ من على الشاشة. وظنوا أنهم قربوا العلوم بهذا، وقد أبعدوا ما بين العلوم وما بين الناس بهذا التسهيل. وإحنا في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوح، وكما يقول بعض الصحفيين وهو بيتريق بقى على العالم اللي قاعدين قدام التلفزيون النهار، يقول لك الانسان حيوان تلفزيون. فما عادش حد بيقرا، ما عادش حد فاضي يقرا خلاص. وهذه الآفة موجودة عندنا من سنوات طويلة. أنا قرأت في مذكرات لموشي ديان، صاحب العين الواحدة الذي هزم أصحاب العيون، ها لما نشر بقى إرهاصا في 12 عنه إرهاص كده قبل حرب 67، جلست على ان احنا هنهاجم وهنعمل ونخلي. وانا سمعت بنفسي من حوالي 4 سنين والشريط عندي الرئيس جمال عبد الناصر وهو يقول بعد الهزيمة، انا قلت للقادة ان هم حيضربونا. الكلام ده كان يوم 2 يونيو، قلت ان العدو سيضرب ضربة قريبة ويحتمل ان تكون يوم 5 يونيو، وحدد الموعد. الكلام ده كان موشي ديان عمال بيتكلم وبيتنطط وبيتفرع، فكان حديث القاه يعني كده مع في ندوة صحفية في اوروبا، ألمح بقى إلى الحرب القادمة ووشيكة وكذا. فهم المحللون عندنا إن الكلام ده قريب وحددوا اليوم، تمام. فلما سئل موشي ديان قال بقى سئلت يعني عن إن أنا كيف أبشي، فقلت إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفعلون. فاحنا لا نقرا، فلما يجي يقول اسالوا النجاشي واسال عمرو بن العاص، اي حد قرا القران يقول الثاني ما عرفش النجاشي قال فيه ايه. طب انت عرفت انت كمان قال ايه؟ طبعا مش عارف، بس طبعا واحد بيقدح، ها، فممكن يحط كلمتين من عنده تبرعا خلاص، ويتصور بقى ان النجاش عمال يطعن في فلان وان هرقل عمال يطعن في فلان وهكذا، فيقوم يعني ان لم يتكلم هذا المتكلم يقوم يهون عليه هذا الجيل، ويعرف ان انهم بيتشتموا وانهم برضو ناس زينا، احنا رجال وهم رجال وبتاع والكلام ده، فيخف الاقتداء بهم. احنا عمالين نصرف في الجماهير، الصحابه قدوتنا، فلما واحد يكون عارف عن الصحابه الكلام اللي بيطيروا هؤلاء يقول يا عم خف شويه، مش عمرو بن العاص اللي النجاشي اتكلم فيه؟ ولا انت ما عندكش فكره؟ وهرقل بقى قال ابو سفيان حاجات بقى مش عايز اقولها، ها، ويقولوا البعض هذا الكلام، يبقى معلش بقى لا تقول لي ابو سفيان ولا تقول عمرو بن العاص، ده واحد، والتاني يقول معلش لا تقول لابو هريره ولا تقول لابو ذر، والتاني تقول معلش لا تقول لي بقى ابو الدرداء ولا تقول لي مش عارف مين. يصبح بقى الصحابه في جمله المسلمين ليسوا بقدوه، وهم ده اللي عايزينه. واختم هذه الكلمه بمقاله للامام الكبير الثقه الجبل ابي عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي صاحب سنن المعروفه سنن النسائي، فقد اتهم النسائي بالتشيع لشيء فعله، وقد أبان هو عن مقصده بذلك. سنن النسائي الكبرى، هو له سنن كبرى وسنن صغرى، السنن الكبرى النسائي فيها كتاب اسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خصائصه أي مناقبه والأحاديث التي وردت بخصوص فضله. لما نزل النسائي دمشق، ودمشق دي الشام دي كان فيها معاوية بن سفيان وبنو أمية، والشام كلها بيحبوا بنو أمية خلاص. فلما يروح النسائي يحدث بفضائل علي بن أبي طالب عند هؤلاء، هيقولوا علي ايه؟ قال اشمعنى علي؟ طب ما عندك ابو بكر وعمر، ما بدأتش بهم ليه؟ لماذا بدأت بعلي؟ يبقى انت شيعي. هم سألوا لماذا النسائي؟ طب انت ليه بدأت بفضائل علي بن ابي طالب وما بدأتش بفضائل ابو بكر وعمر؟ قال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت هذا رجاء ان يهديهم الله تعالى. لما علمنا بطالب امام جليل القدر وصحابي، وثبت في فضائله ما لم يثبت الا لمثل ابي بكر وعمر. حصلت عليه قرابة 200 حديث، يصفو من ال 200 دول قرابة 100 حديث في فضل علي بن ابي طالب. حاجة كبيرة جدا ان ال 100 حديث دي تكون قطعة من مشكاة النبوة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة واحدة منه كفاية، كلمة واحدة منه كفاية. عبد الله بن عمر بن الخطاب خد كلمة واحدة، كلمة واحدة شاف رؤية خاف يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يعني بسرعة كده حاشية صغيرة، ان هو كان يقول كان الناس، والحديث في البخاري، كان الناس يرون رؤى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤولها له. فساعات الواحد كان يرى رؤيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له راجل فاضل، راجل صالح، انت هتموت على الاسلام زي ما قال عبد الله بن سلام، تمام. فهو بيقول انا عمال انام ومش بشوف رؤى، ايه الموضوع ده؟ فقال فقلت لنفسي يوما، وكان شابا عذبا يبيت في المسجد كلوش بيت، فقلت في نفسي ليلة لو كنت فيه لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. دايما تنام وتشوف رؤيا. ففي الليلة شاف رؤيا، شاف ايه؟ رأى رجلين يجرانه الى النار، فقام من نومه فزعا وهو يقول اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار. وبعدين خاف يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له شدوني للنار، يقول له كلمة ايوه كده بتاع، فخاف او التحية. فقص هذه الرؤيا على اخته حفصة ام المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي اللفظ الثاني عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. كلمة واحدة كفاية عليه، كفاية يقول عبد الله رجل صالح. علي بن ابي طالب 100 حديث، 100 حديث في فضله، شرف مادح. فالنسائي كان له وجهه نظر اجتهد، والمساله دي خاضعه للمصلحه ورؤيه العالم، اقول ما اقولش، اقدم ما اخر، دي حاجه ترجع الى اجتهاد العالم. قال لك دمشق ده النسائي معروف وامام جليل وكلهم يتهافتوا عليه وقاعدين تحت رجليه وبيبوسوا على ايديه، فقال لك بقى طالما المسألة كده والعالم كلها مقبلة وعارفة مكانته وبتحبني وبتحترمني، لما اقول لهم كلمتين كده ربنا يهديه. فقام قايل ايه؟ حدث بفضائل علي. طبعا كانت النتيجة ان فضلوا يضربوا فيه لما موتوه. ايمان زي مال قتلوه على قول من قولين في قصة قتل. الإمام النسائي اللي اتهموه بالتشيع ده، مع انه مش متشيع ولا حاجة، انما حدث بفضائل علي بن ابي طالب للعلة التي ذكرناها. قيل له، ده الشاهد بقى، ان اناسا يتكلمون في معاويه، فقال ان الاسلام دار والصحابه الباب، فمن نقر على الباب فانما اراد الدخول، ومن اراد الصحابه فقد اراد الاسلام. هي دي خلاصه القضيه، من أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. عايزين يمحوا الجلد كله عشان تيجي تبص لورا ما تلاقيلكش ماضي، ولا تلاقي حد تتأتى بيه،